قال ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المجموع. ومن أكبر أصول الدين ومصالحه التي يتحقق بها انتشاره القيام بالقسط والوفاء بالعهود. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في رسالة وجوب التعاون بين المسلمين فهذان الأصلان العظيمان وهما القيام بالقسط الذي هو العدل التام على الأنفس والأقربين والأبعدين والأصدقاء والمعادين والوفاء بالعهود والمعاقدات كلها من أكبر أصول الدين ومصالحه، وبهما يتم الدين ويستقيم طريق الجهاد الحقيقي وتحصل الهداية والإعانة من الله والنصر والمدافعة. فما ارتفع أحد إلا بالعدل والوفاء، ولا سقط أحد إلا بالظلم والجور والغدر. وبهذين الأصلين حصل للدين الإسلامي من العز والشرف والرقي وقهر الأمم الطاغية ما لم يحصل لغيره. وبهذه الروح، روح الرحمة والعدل والوفاء، وصل الدين الإسلامي إلى مشارق الأرض ومغاربها، ودانت له الأمم المتباينة طوعا وانقيادا ورغبة، وبتركه انتقص الأمر ولم يزل الهبوط مستمرا، إلا أنه يحصل نفحات في بعض الأوقات بها ينتعش الدين إذا تشبثوا بشيء من هذه المقومات النافعة. لهذا تجد القوات والحضارات الهائلة التي يزعم أهلها أنها راقية في كل أحوالها لما كانت مبنية على الظلم والجشع والطمع وعدم المبالاة في ظلم الأمم الضعيفة، وكانت إذا قطعت عهودها ونفذت معاهداتها لم تبال بعد ذلك وفت أو غدرت، وإنما تلاحظ أطماعها الخاصة وأغراضها الردية. ولسان حالهم يقول السياسة مبنية على المكر والخداع والخطر والغدر، لما كانت مع قوتها الهائلة مبنية على هذه الأصول المنهارة كانت هذه المدنية المزعومة والحضارة المدعاة مهددة كل وقت بالفناء وبالهلاك والتدمير، والواقع أكبر شاهد على ذلك. فلو أنها بنيت على الحق والعدل والوفاء بالمعاقدات ونصر المظلومين لكانت مدنية آمنة. نعم، لو بنيت على الدين الحق لكانت مدنية آمنة، ولكنها في الحقيقة مادية محضة، والقوة المادية إذا لم تبنى على الحق فإنها منهارة لا محالة. هذا كلام العلامة السعدي رحمه الله تعالى في وجوب التعاون بين المسلمين. بهذا يتضح أن الوفاء بالعهود من أعظم ميزات هذا الدين وسبب رئيس لانتشاره، وأن هذا عام في المعاهدات والمعاقدات التي تكون بين المسلم وأخيه، وكذلك التي تكون مع المخالف في الدين. ولذلك فإن الكفار إما أهل حرب وإما أهل عهد. الكفار إما أهل حرب وإما أهل عهد. أخرج البخاري في صحيحه من رواية ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، كانوا مشركي أهل حرب ومشركي أهل عهد، لا يقاتلهم ولا يقاتلون. فالكفار إما أهل حرب وإما أهل عهد، وأهل العهد ثلاثة أصناف كما قال الإمام العلامة ابن القيم في أحكام أهل الذمة. أهل العهد ثلاثة أصناف: أهل ذمة وأهل هدنة وأهل أمان. وقد عقد الفقهاء لكل صنف بابا، فقالوا باب الهدنة، باب الأمان، باب عقد الذمة. ولفظ الذمة والعهد يتناول هؤلاء كلهم في الأصل، وكذلك لفظ الصلح، فإن الذمة من جنس لفظ العهد والميثاق، وقولهم هذا في ذمة فلان أصله من هذا، أي في عهده وعقده، أي فألزمه بالعقد والميثاق، ثم صار يستعمل في كل ما يمكن أخذ الحق من جهته، سواء وجب بعقده أو بغير عقده. وقال رحمه الله أيضا، أعني في أحكام أهل الذمة، أهل الذمة عبارة عمن يؤدي الجزية، وهؤلاء لهم ذمة مؤبدة، فقد عاهدوا المسلمين على أن يجري عليهم حكم الله ورسوله، إذ هم مقيمون في الدار التي يجري فيها حكم الله ورسوله، بخلاف أهل الهدنة فإنهم صالحوا المسلمين على أن يكونوا في دارهم، سواء كان الصلح على مال أو غير مال، لا تجري عليهم أحكام الإسلام كما تجري على أهل الذمة، لكن عليهم الكف عن محاربة المسلمين، وهؤلاء يسمون أهل العهد وأهل الصلح وأهل الهدنة. وأما المستأمن فهو الذي يقدم بلاد المسلمين من غير استيطان له، وهؤلاء إما رسل أو تجار أو مستجيرون حتى يعرض عليهم الإسلام والقرآن، فإن شاءوا دخلوا فيه وإن شاءوا رجعوا إلى بلادهم. وأما طالبوا حاجة من زيارة أو غيرها، وحكم هؤلاء ألا يهاجموا ولا يقتلوا ولا تؤخذ منهم الجزية، وأن يعرض على المستجير منهم الإسلام والقرآن، فإن دخل فيه فذاك، وإن أحب اللحاق بمأمنه ألحق به ولم يعرض له قبل وصوله إليه، فإذا وصل مأمنه عاد حربيا كما كان. قال رحمه الله هذا الكلام وهذا التقسيم في أحكام أهل الذمة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في الصوارم المسلول: ليس من دين الكفار نقض العهود، كما أن المسلم ليس من دينه استحلال دمائهم وأموالهم وأذاهم بالهجاء والسب إذا لم يعاهدهم، وليس من دينه استحلال ذلك إذا عاهدهم. هذا دين الأخلاق الحسنة، دين الخلق الحسن، إنما بعثوا لأتمم مكارم الأخلاق صلى الله وسلم وبارك عليه. قال: ليس من دين الكفار نقض العهود، كما أن المسلم ليس من دينه استحلال دمائهم وأموالهم وأذاهم بالهجاء والسب إذا لم يعاهدهم، وليس من دينه استحلال ذلك إذا عاهدهم، فإن المعاهدة بين المتحاربين تحرم على كل واحد منهما في دينه ما كان يستحله من ضرر الآخر وأذاه قبل العهد. وليس من دين الكفار استحلال نقض العهد، ولا مخالفة من عاهدوه في شيء مما عاهدوا، بل من دين جميع أهل الأرض الوفاء بالعهد. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الصارم المسلول. لذلك أمر الله سبحانه بإتمام العهد إلى مدته، وأمر بالوفاء بالعقد في آيات كثيرة. ولا يجوز بحال من الأحوال لأحد من المسلمين الاعتداء على المعاهدين أو نقض عهدهم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. ومن المناسب أن تنظر في حديث بريدة رضي الله تعالى عنه، فقد ضمنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصايا عظيمة لأميره بريدة رضي الله تعالى عنه، وهو يعد أساسا في التعامل مع غير المسلمين في حال الحرب وفي حال السلم، ويوضح أهمية الوفاء بالعهود معهم، حيث قال صلى الله عليه وسلم موصيا من يؤمره على جيش أو سرية في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. الحديث وقد أخرجه مسلم في صحيح، وهؤلاء الذين كان الصحابة في أمثال هذه السرايا يقاتلونهم من الكفار، لكن يقول ولا تمثلوا. واليوم فر كثيرا ممن يدعي الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى إذا تمكن من عدوه قطع رأسه ولعب بها الكرة مع زملائه، ويكبرون عند القتل والذبح إلى غير ذلك مما يصنعون، بل يمثلون بالجثث بعد قتل من يقتلون ويتبولون عليهم وقد يطؤونهم بأقدامهم إلى غير ذلك مما ينفر الناس عن دين الله، وهو معصية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. ففي هذا الحديث العظيم من الفقه وصية الإمام لنوابه وأمرائه وولاته بتقوى الله والإحسان إلى الرعية، فبهذين الأصلين يحفظ على الأمير منصبه وتقر عينه به ويأمن فيه من النكبات والغير. ومتى ترك هذين الأمرين أو أحدهما فلا بد أن يسلبه الله عزة ويجعله عبرة للناس، فما سلبت النعم إلا بترك تقوى الله والإساءة إلى الخلق. ومن الفقه أن الجيش ليس لهم أن يغلوا من الغنيمة ولا يغدروا بالعهد ولا يمثلوا بالكفار ولا يقتلوا من لم يبلغ الحلم. ومنه أن المسلمين يدعون الكفار قبل قتالهم إلى الإسلام، وهذا واجب إن كانت الدعوة لم تبلغهم، ومستحب إن بلغتهم الدعوة، هذا إذا كان المسلمون هم القاصدين للكفار. فأما إذا قصدهم الكفار في ديارهم فلهم أن يقاتلوهم من غير دعوة، لأنهم يدفعون عن أنفسهم وحريمهم. ذكر ذلك الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في أحكام أهل الذمة. ولما جمع الله بين العهد والأمانة جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضد ذلك صفة المنافق. ففي الصحيحين في صفة المنافق إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وقال تعالى وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. فذمهم الله على نقض عهد الله وقطع ما أمر الله بصلته، لأن الواجب إما بالشرع وإما بالشرط الذي عقده المرء باختياره. فقد جاء الكتاب والسنة بالأمر بالوفاء بالعهود والشروط والمواثيق والعقود وبأداء الأمانة ورعاية ذلك، والنهي عن الغدر ونقض العهود والخيانة والتشديد على من يفعل ذلك. ولما كان الأصل فيها الخطر والفساد إلا ما أباحه الشرع لم يجز أن يؤمر بها مطلقا ويذم من نقضها وغدر مطلقا. كما أن قتل النفس لما كان الأصل فيه الحظر إلا ما أباحه الشرع أو أوجبه لم يجز أن يؤمر بقتل النفوس ثم يحمل القتل على القدر المباح، بخلاف ما كان جنسه واجبا كالصلاة والزكاة فإنه يؤمر به مطلقا وإن كان لذلك شروط وموانع. فإذا كان جنس الوفاء ورعاية العهد مأمورا به علم أن الأصل صحة العقود والشروط، إذ لا معنى للتصحيح إلا ما ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده، ومقصود العقد الوفاء به. فإذا كان الشرع قد أمر بمقصود العهد دل على أن الأصل فيها الصحة والإباحة. ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في المجموع. وإذا تمت العهود والمواثيق فإن الإخلال بها ونقضها من خلال المنافقين ومن صفاتهم، كما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك كما في الحديث الذي مر. لكن ذلك فيما إذا كان الوعد والعهد أتى على سبيل العزم، فإذا كان عند الوعد أو العهد عازما على ألا يفي فهذا هو النفاق. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر ينزل على عزم الخلف وترك الوفاء من غير عذر. فأما من عزم على الوفاء فعن له عذر منعه من الوفاء لم يكن منافقا، وإن جرى عليه ما هو صورة النفاق، ولكن ينبغي أن يحترز من صورة النفاق أيضا كما يحترز من حقيقته، ولا ينبغي أن يجعل نفسه معذورا من غير ضرورة حاجزة. فالأصل أنه عند العقد أو العهد إذا كان عازما على عدم الوفاء فهذا من خصال المنافقين بلا مثنوية، وأما إذا كان عازما على الوفاء ثم عرض له من الضرورات ما يمنعه من الوفاء بما عاهد أو عاقد عليه فإنه حينئذ لا يكون قد تورط في خصلة من خصال النفاق. التثريب على من عزم على الخلف حال العقد وحال العهد، فالواجب على كل من وقع منه عهد أو وعد أن يفي به وأن يعظم أمر العهد والوعد ولا يعارضها بترخص جاف، والشيطان يحرضه على الإخلال بذلك. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وهذا قانون عام، وعلى المسلم أن يلتفت إليه التفاتا صحيحا. ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وإضاعة، وإما إلى إفراط وغلو، ودين الله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه، كالوادي بين الجبلين والهدى بين الضلالتين، وكالوسط بين طرفين ذميمين. فكما أن الجافي عن الأمر مضيع له فالغالي فيه مضيع له، هذا بتقصيره عن الحد وهذا بتجاوزه الحد. هذا كلام متين أتى من هذا العالم العلامة الإمام رحمه الله تعالى. قال العلامة السعدي رحمه الله: المثال السادس عشر، ما جاءت به الشريعة من الأمر بالشورى والثناء على المؤمنين بأن جميع أمورهم الدينية والدنيوية الداخلية والخارجية شورى بينهم. وهذا الأصل الكبير قد أجمع العقلاء على استحسانه، وعلى أنه هو السبب الوحيد في سلوك أصلح الأحوال وأحسن الوسائل لحصول المقاصد وإصابة الصواب وسلوك طرق العدل، وأنه أرقى للأمم العاملة عليه في تحصيل كل خير وصلاح. وكلما ازدادت معارف الناس واتسعت أفكارهم عرفوا شدة الحاجة لهذا ومقداره. ولما كان المسلمون قد طبقوا هذا الأصل في صدر الإسلام على أمورهم الدينية والدنيوية كانت الأمور مستقيمة والأحوال في رقي وازدياد. فلما انحرفوا عن هذا الأصل ما زالوا في انحطاط في دينهم ودنياهم حتى وصلت بهم الحال إلى ما ترى. فلو راجعوا دينهم في هذا الأصل وغيره لأفلحوا ونجحوا. وقد زاد هذه الجملة بسطا في الرياض الناظرة فقال رحمه الله: قال تعالى مخبرا عن المؤمنين مثنيا عليهم: وأمرهم شورى بينهم. وهذا يشمل جميع أمورهم الدينية والدنيوية الداخلية والخارجية العامة والخاصة. وأمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم مع كمال عقله وسداد رأيه وعلو مكانته ورفعة منزلته فقال: وشاورهم في الأمر. وكان صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في كل ما يحتاج إلى المشاورة من دقيق وجليل، ويأخذ برأيهم المصيب، وربما ابتدأوه بالرأي الذي يرونه فيرجع إليه إذا اتضح له صوابه. وإنما كانت المشاورة لها هذا المقام الجليل لما يترتب عليها من المصالح الكلية العامة في الشؤون الدينية والشؤون الدنيوية وأمور السياسة وتوابعها. فمن فوائد المشاورة امتثال أمر الله ورسوله، فإن طاعة الله ورسوله خير وسعادة،

فالمعجب برأيه لابد أن يضل ويظن نفسه على هدى، لأن خيالات الغرور لا تدع الإنسان ينظر إلى عيوبه فيصلحها ولا إلى نقصه فيكمله. فعنوان العقل والتواضع كثرة المشاورة وقبول قول الناصحين، وعنوان الجهل والغرور الاستبداد ورفض نصح الناصحين. واعلم أن المشاورة تختلف باختلاف مواضعها، فأمور السياسة يشاور فيها أهل الحل والعقد، والرجال المتميزون في عقولهم وآرائهم وكمال نصحهم، وأمور العلم والدين يشاور فيها أهل العلم والدين الجامعون بين العلم والحلم والعقل والدين، والأمور الدنيوية يشاور فيها أهل الخبرة فيها والرأي بحسب أحوالها، ولا بد في ذلك كله من قصد النصح. ومن ألطف أنواع المشاورات الخاصة وأنفعها للإنسان الأمور المتعلقة بالعائلة وأمور البيت، كما قلت لك يزيد في العقل. فينبغي للوالد أن يشاور أولاده في الأمور المتعلقة بهم ويستخرج آراءهم ويعودهم على تربية أفكارهم وتنمية عقولهم، فإن هذا فيه نفع وتعليم وتوسيع لدائرة معارفهم وحمل لهم على النصيحة لوالدهم. وكذلك يشاور زوجته في أحوال البيت وكيفية تدبيره، وإذا رأى منها الأمانة والأهلية جعل لها الاستقلال في تدبير مصارف البيت لتهتم وتشعر بمسؤوليتها وتجتهد في الأعمال الاقتصادية، وليستفيد رب البيت الراحة والطمأنينة. فمتى كانت الأنثى أصيلة أمينة ورأت من زوجها هذه الثقة بذلت النصح التام، وعز عليها أن يذهب شيء في غير محله إذا كانت أصيلة أمينة. ومتى أخذ على يدها وحفظ عليها وقتر قوتها وحوائجها الأصلية والعالية لم يستفد بهذا العمل إلا العناء والتعب وكثرة النزاع وتكدر العيش. قال: وكم رأينا ورأى غيرنا من هذا شيئا كثيرا. فالهناء والسعادة والخير العاجل والآجل تبع للدين وأخلاقه، والشقاء والشر حيث فقد الدين وفقدت آدابه. المشاورة تنور الأفكار وتحل الاشتباه والإشكال وتبلغ العبد الآمال. المشاورة عنوان العقل، والاستبداد من نتائج الجهل. ما ندم من استعان بالله واستخاره وشاور الناصحين. هذا من محاسن الإسلام. قد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يشاور أصحابه وشاورهم في الأمر، والأمر له أمر للأمة كلها. وكذلك بين أن أمرنا شورى بيننا، فهذا من محاسن دين الإسلام العظيم، من محاسن الدين العظيم بذل النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. النصيحة لله كما قال الخطابي رحمه الله: الإيمان به، نفي الشريك عنه، ترك الإلحاد في أسمائه وصفاته، ووصفه بأوصاف الكمال، وتنزيهه عن النقائص والعيوب، وطاعة أمره واجتناب نهيه، وموالاة من أطاعه ومعاداة من عصاه، وغير ذلك مما يجب له سبحانه. وأما النصيحة لكتاب الله فالإيمان به بأنه كلام الله منزل غير مخلوق، وتحليل ما حلله وتحريم ما حرمه، والاهتداء بهديه، والتدبر لمعانيه، والقيام بحقوقه، والاتعاظ بمواعظه، والاعتبار بزواجره. وأما النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتصديقه فيما جاء به ومحبته، وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم في المحبة على النفس والمال والولد، وتوقيره حيا وميتا، ومعرفة سنته ونشرها والعمل بها، وتقديم قوله على قول كل أحد كائنا من كان وما كان. وأما النصيحة لأئمة المسلمين فهي إعانتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتذكيرهم بحوائج العباد ونصحهم برفق ولين وعدل واعتقاد ولايته والسمع والطاعة لهم في غير معصية الله وحث الناس على ذلك وبذل ما تستطيعه من إرشادهم وتنبيههم إلى ما ينفعهم وينفع الناس والقيام بواجبهم. وأما النصيحة لعامة المسلمين فهي إرشادهم إلى مصالحهم في دنياهم وأخراهم وكف الأذى عنهم وتعليمهم ما جهلوا من أمر دينهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وأن يحب لهم ما يحب لنفسه وأن يكره لهم ما يكرهه لنفسه ويسعى في ذلك بحسب الإمكان. وهذا دل عليه الإسلام وأمر به دين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فجمع المسألة كلها من أطرافها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من محاسن الدين الإسلامي النهي عن قطيعة الرحم. قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وقال صلى الله عليه وآله وسلم: الرحم متعلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. أخرجه البخاري. من محاسن الدين الإسلامي العظيم النهي عن التشدد في الدين وعن الزهد في الطيبات، لأن الإسلام دين اليسر والسهولة، دين الاعتدال. فعن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال العلامة السعدي رحمه الله: المثال السابع عشر، أن هذه الشريعة جاءت بإصلاح الدين وإصلاح الدنيا والجمع بين مصلحة الروح والجسد. وهذا الأصل في الكتاب والسنة منه شيء كثير، يحث الله ورسوله على القيام بالأمرين، وأن كل واحد منهما ممد للآخر ومعين عليه. والله تعالى خلق الخلق لعبادته والقيام بحقوقه، وأدر عليهم الأرزاق، ونوع لهم أسباب الرزق وطرق المعيشة ليستعينوا بذلك على عبادته، وليكون ذلك قياما لداخليتهم وخارجيتهم، ولم يأمر بتغذية الروح وحدها وإهمال الجسد، كما أنه نهى عن الاشتغال باللذات والشهوات، وأمر بتقوية مصالح القلب والروح. وهذا التوازن لا تجده إلا في دين الإسلام العظيم، فإنه يشبع حاجات الروح كما يشبع بالوسائل المشروعة حاجات البدن، فلم يغلب ذلك على ذلك، ولم يضعف واحدا لحساب الآخر، بل أمر ربنا تبارك وتعالى برعاية القلب وأمر برعاية الجسد أيضا. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا أن للجسد على المؤمن حقا، وعليه أن يؤدي الحق الذي عليه: إن لجسدك عليك حق، فآت كل ذي حق حق، كما قال في آخر الحديث: بل إن لعينك عليك حق، وإن لعينك عليك حق، وإن لزورك عليك حق. وقدم حق الله تبارك وتعالى: إن لربك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حق، وإن لجسدك عليك حق، وإن لعينك عليك حق، وإن لزورك أي لزائريك عليك حق، فآت كل ذي حق حق. النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتمد هذا الكلام من سلمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، فصار بإقراره صلى الله عليه وآله وسلم من سنته. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته مرجع المسلمين في تدبير شؤونهم العامة من تشريع وقضاء وتنفيذ، وكان مرجعه في هذا التدبير ما ينزل عليه من ربه وما يهديه إليه اجتهاده ونظره في المصالح وما يشير به أولو الرأي من صحابته فيما ليس فيه تنزيل. وكان التدبير بهذه المصادر يتسع لحاجات الأمة ويكفل تحقيق مصالحها. وترك النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة هاديين لا يضل من اهتدى بهما في تدبير شؤونه، وهما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأقام منارا ثالثا يستضاء به فيما ليس فيه نص من كتاب أو سنة، وهو الاجتهاد الذي مهد طريقه ودعا إليه بقوله وعمله وإقراره. ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يبلغ الأحكام مقرونة بعللها، ويبلغ أيضا تلك الأحكام مقرونة بالمصالح التي تقتضيها. وفي هذا إيذان بارتباط الأحكام بالمصالح، ولفت إلى أن الغاية إنما هي جلب المنافع ودرء المفاسد. من أمثلة ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم في النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها: إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. وكما في قوله صلى الله عليه وسلم في النهي عن ادخار لحوم الأضاحي ثم إباحتها: إنما نهيتكم من أجل الدافة. كما عند مسلم في الصحيح: قوم يسيرون جماعة سيرا ليس بالشديد، قوم من الأعراب قدموا المدينة عند الأضحى، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن ادخار لحوم الأضاحي، فلما أحلها بعد ذلك وأذن فيها بين الحكمة لذلك صلى الله عليه وسلم. كذلك قال في الهرة وفي طهارة سؤرها: إنها من الطوافين عليكم والطوافات، كما أخرج ذلك أحمد وأبو داود والبيهقي وغيرهم. فهذا ونظائره في الكتاب والسنة مما فيه نص على علة الحكم أو فيه إشارة إلى العلة، كله تمهيد للسبيل إلى الاجتهاد، لأنه بهذه العلل يتوصل إلى إلحاق الأشباه بالأشباه وضم النظائر إلى النظائر، وتعرف الحكم في كل موضع لا نص فيه. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاد من اجتهد في حضرته من صحابته، وقال للمجتهد: إن أصبت فلك أجران، وإن أخطأت فلك أجر واحد. وكان ينهى عن الشيء لمصلحة تقتضي تحريمه ثم يبيحه إذا تبدلت الحال وصارت المصلحة في إباحته، كما في الحديث الذي عند مسلم في الصحيح: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. ولما خرج الصحابيان في سفر وحضرتهما الصلاة وليس معهما ماء وصليا، ثم وجد الماء في الوقت وعاد أحدهما ولم يعد الآخر، صوبهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك الصلاة. وقال للآخر: لك الأجر مرتين. هذا كله وكثير مثله بث في نفوس المسلمين أن غاية الشرع إنما هي المصلحة التي يقرها الشرع، وحيثما وجدت المصلحة فتم شرع الله عز وجل، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. أنار لهم بذلك السبيل إلى تحقيق المصالح حيث لا نص وإنما هو الاجتهاد. كان الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما صنع الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم، كانوا يهتدون في نظمهم وسائر تصرفاتهم بما شرع الله في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن حدث لهم ما ليس فيه حكم في كتاب ولا سنة اجتهدوا رأيهم واتبعوا ما أدى إليه اجتهادهم مما رأوا فيه مصلحة الأمة ولا يخالف الكتاب والسنة. وكثيرا ما كان اجتهاد أحدهم يخالف اجتهاد صاحبه، بل قد يخالف ما يفهم من ظاهر النص. وما اتهم مجتهد منهم أنه على غير الحق أو تنكب طريقة، ما دامت الغاية تحقيق عدل الله، وما دامت الوسيلة اجتهاد الرأي وإمعان النظر. فاجتهد أبو بكر رضي الله عنه واستخلف على المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واجتهد أيضا في جمع المصحف، واجتهد وأمضى الطلاق الثلاث على من طلق زوجته ثلاثا بكلمة، واجتهد عثمان رضي الله عنه في جمع الناس على قراءة القرآن بحرف واحد وهو ما دون في المصحف الإمام، واجتهد علي رضي الله عنه وحرق السبائية، إلى غير ذلك من اجتهاداتهم التي إنما قصدوا فيها المصلحة العامة وتحقيق شرع الله سبحانه. وكذلك كان الشأن في القضاء وطرق الحكم، فكانوا يعتمدون على كل دليل يطمئن إليه القلب ويهدي إلى العدل والحق، ولا يقفون عند أدلة خاصة ظاهرة من بينة أو إقرار أو نكول. فقد قضى عمر رضي الله عنه برجم الجارية التي ظهرت حاملا ولا زوج لها ولا سيدة، اكتفاء بهذه الأمارة وهي ظهور الحمل، وحكموا بحد السرقة على من وجد المسروق في يده اعتمادا على هذه القرينة. وقد وفى العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله هذا المقام بما لا مزيد عليه في كتابه الطرق الحكمية في السياسات الشرعية. وكانوا كذلك ينظرون في التنفيذ إلى ما تقضي به المصلحة وحال الناس، كما فعل عمر رضي الله عنه في حد السارق في عام المجاعة، وأسقط سهم المؤلفة قلوبهم لما أعز الله الإسلام. وهذه السبيل التي سلكها المسلمون أول أمرهم في التشريع والقضاء والتنفيذ كانت السبيل الأقوم في تدبير شؤون الدولة، وكانت لا تضيق بحادثة أو حاجة، ولا تقصر عن تحقيق أي مصلحة، ولا عن مسايرة الزمن في تطوراته ومراعاة ما تقتضيه تغيرات الأزمان والأحوال، وبسلوكها ما شعر أحد بقصور الشريعة الإسلامية عن مصالح الناس، ولا رميت بحاجتها إلى غيرها أي الشريعة، وما عرف إذ ذاك حكم شرعي وآخر سياسي، وإنما كانت الأحكام كلها شرعية ومصدرها ما شرعه الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وما اهتدى إليه المجتهدون باجتهادهم الذي تحروا به المصلحة وبذلوا أقصى الجهد لتحقيقها. والله سبحانه ما شرع الشرائع إلا لمصلحة عباده، وكل ما فعله الخلفاء الراشدون يعتبر من السياسة الشرعية مما يدل على أهميتها وعظم أمرها. جاء بعد عصر الصحابة رضوان الله عليهم عصر التزم فيه المجتهدون طرقا خاصة في الاجتهاد، ووضعوا شروطا وقيودا للمصالح الواجب اعتبارها، وسواء كان الباعث لهم على هذا زيادة حرصهم على ألا يتعدوا شرع الله، أو اتهامهم عقولهم بالقصور عن السابقين، أم كان غير ذلك، فإن هذا الالتزام قيد من حرية المجتهد وضيق دائرة الاجتهاد، وقضى بإغفال مراعاة كثير من المصالح المرسلة. وبعد أن كان مجتهد الصحابة يعملون لمطلق المصلحة لا لقيام شاهد بالاعتبار، وهاديهم في هذا فطرة سليمة ونظرة صحيحة، صار الاعتبار لمصالح خاصة والمرجع إلى قواعد موضوعة، وبهذا بدأت تضيق دائرة الاجتهاد وتلتزم في القضاء طرق خاصة للوصول إلى الحق. غلت اليد عن تنفيذ ما قد يكون فيه بعض الإصلاح، فظهر الفقه الإسلامي حينئذ وما زال بمظهر القاصر عن تدبير شؤون الدولة الذي لا يتسع لمصالح الناس ولا يساير الزمن ولا تطوراته، ثم زاد قصور الفقه الإسلامي عن مصالح الناس بإغلاق باب الاجتهاد واختصار الفقهاء على حمل الناس على أن يتبعوا ما استنبطه أئمتهم في العصور السالفة دون نظر إلى ما بين الأزمان والأحوال من تفاوت، فتسعت مسافة الخلف بين الفقه ومصالح الناس في كثير من الشؤون، وتجاهلات الأمر في الدولة الإسلامية إلى مسايرة الزمن ومراعاة المصالح بتشريع ما يحققها مما يتفق وأصول الدين وإن لم يوافق أقوال الفقهاء المتبوعين. والفقهاء بعملهم هذا يعني المتأخرين أغلقوا بابا عظيما وأغفلوه، وهو السياسة الشرعية والاجتهاد الذي يجعل الفقه الإسلامي مسايرا للأزمنة والأمكنة ويحقق صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان. ولذلك تجد كثيرا جدا من الأقضية التي حدثت في هذا العصر وعصور قبله لا تجد لها حكما يتفق عليه، لا أقول كل المسلمين ولكن يتفق عليه جل المسلمين أو عظم المسلمين. وإذا ما نادى إنسان بتطبيق شريعة الله تبارك وتعالى قيل له فماذا تصنعون في كذا، وماذا تقولون في كذا، وبماذا تحكمون في كذا، فيقع في حيص بيص، ويراد حينئذ أن يؤتى بالأحكام الشرعية من أجل أن تطابق الوقائع العصرية. والأصل أنه عند الدينونة لله تبارك وتعالى بالحكم وهو الحكم وهو الحكيم أن تعرض تلك الوقائع العصرية على القواعد الشرعية والنصوص الإلهية والنبوية، فما وافق قبل وما لم يوافق رد. فأدى هذا القصور إلى كثير من الخلل، ويجب على علماء الأمة وفقهائها أن يعملوا السياسة الشرعية لأنها تفتح للأمة باب الرحمة من الشريعة نفسها. عليهم أن يجتهدوا فيما يستجد من القضايا والأحداث لإيجاد الأحكام التي تتفق مع روح الشريعة حتى يشعر الناس وحتى يوقنوا بأن في الشريعة الإسلامية مخرجا من الضيق وفرجا من الشدة. وأنت تعلم أن الاختلاف في بعض الأحكام العصرية أو بعض الأحكام التي أطلقت على بعض الأمور العصرية أدى إلى شك كثير جدا في المتكلمين في الدين والناطقين به والداعين إليه، لأنه يسأل إنسانا عن حكم شيء من الأشياء التي عرضت له في حياته فيفتيه بقول، ثم يأتي آخر فيأتي بنقيضه، ويأتي ثالث فيأتي بمغاير لهما، لا يتفقون على شيء. وهذا فيه من الخلل والضرر ما فيه، وسبب ذلك هو أن هذا الذي يفتي ليس له أهلية الفتيا أصلا، وإنما تسنم ذروة ليست له وارتقى مرتقا صعبا ما كان ليرتقي إليه، فصار يخبط في دين الله، ويأتي آخر هو في الجهل مثله أو أدنى منه لكي يفتي أيضا، وصار الجميع من المفتين، فوقع خلل عظيم. فأما الفقهاء السابقون أعني في العصور المتأخرة فأغلقوا باب الاجتهاد، وأما هؤلاء المدعون فقد فتحوا باب الاجتهاد على مصراعيه لكل داخل بل لكل أحد، فصرنا النسوة في الأسواق يفتين وما يمنع. اختلاف الأحكام بحيث لا تخرج عن الشرع بالكلية ما دامت مستندة إلى أدلتها فلا شيء فيها. الشارع شهد لبعض الأمور وشهد على بعضها، ولم يشهد لبعضها لا بإمضاء ولا إلغاء، هذه التي يقال لها المصلحة المرسلة. وهذه هي التي أخذ بها كثير من الصحابة رضي الله عنهم لما صنعوا في كتابة المصحف مثلا، إلى غير ذلك من هذه الأمور. وهذا باب واسع، وما من أحد من الفقهاء حتى الذين ردوا المصلحة المرسلة وقالوا إنهم لا يأخذون به، قال العلماء ولو بحثت في أقضيتهم وفي فتاويهم لوجدتهم يأخذون بالمصلحة المرسلة عملا لا تقعيدا. فدين الإسلام العظيم ودين الله لكل البشر في جميع الأرض في كل زمان إلى قيام الساعة، لا يضيق أبدا عن حكم لنازلة ولا عن حكم لواقعة، وإنما فيه مخرج من كل ضيق ومخلص من كل كرب، هو دين الله رب العالمين. فنسأل الله أن يفقهنا فيه وأن يقيمنا عليه حتى نلقى وجه الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.